يقول في الليل. عنك يا شيخ الله يبارك فيك. الحين المرأة إذا مرت مورا السترة من بعد السترة القصيرة تدفع الصلاة؟ ما تدفع إذا مورا السترة ما تدفع. ما كذا الحمار، ما كذا الكلب مورا السترة أو بعيد عن الإنسان إذا كنا بعيدين لا يدفع. وإذا كان بين يديه قريبة منه أو بين يديه بينه وبين السترة يقطع الحمار وكلب أسود مرة كبيرة حائط دائرة. وإذا كانت بعيدة عنه لا يتناوطها ولا يسمها إلا بخطوة صاحبين لا تقطع صلاة. يعني في الحرم كله بالفرمة في الحرم؟ في الحرم لا تقطع، في الحرم الشريف لا تقطع، في الزحام الشديد لا تقطع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.